بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعيش اليوم إن شاء الله تعالى مع حدث من أحداث السيرة النبوية، حدث ثري بمعانيه، وقفنا معه قبل ذلك وقفات عندما ذهب عمرو بن العاص وكان آنذاك كافرا لاسترضاض المهاجرين المستضعفين من المسلمين في الحبشة. قد ذكرنا أن من فوائد هذا الحدث أن العبد يرى الأمور بما يراه من ظواهرها، ولعل الله تبارك وتعالى أن يدخر في علمه للمسلمين ما يدخر، ولعلهم يرون محنة وهي سوف تنقلب منحة، وكانت من أعظم المنح في تلك الرحلة أن عمرو رضي الله عنه ذهب بوجه وعاد بوجه آخر، ذهب بقلب وعاد بقلب آخر، ذهب وهو الرجل الذي يعد للرئاسة في قومه، وهو الفتى الذي ينبغي أن يسابق إلى رضا قومه، لم يكن قد أعطى لنفسه فرصة أن يستمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله لم يسمع القرآن قط إلا عندما سمعه من جعفر رضي الله عنه حينما تلا القرآن على مسامعه ومسامع النجاشي. ذهب عمرو رضي الله عنه وهو رجل يجد فيما يطلبه منه قومه، وعاد وقد بدأ الإسلام يتسرب إلى قلبه شيئا فشيئا. فحدث في هذه القصة بداية إسلام رجلين عظيمين، أولهما النجاشي رضي الله عنه الذي أسلم واضطر إلى كتمان إيمانه لأنه لم يجد له على الإسلام أعوانا، ولأنه بقي مناصرا وحافظا للمؤمنين الذين هاجروا إليه. وفي هذه الرحلة أيضا بدأت بدايات إسلام عمرو بن العاص رضي الله عنه. وما أدراك ما عمرو؟ داهية قريش. وما أدراك ما عمرو؟ فاتح مصر وإفريقيا، وهو الذي مهد الطريق لقيام حضارة عظيمة في أوروبا، حضارة المسلمين في الأندلس. ولكن الذي نريد أن نركز عليه في تلك المرة في سياق تلك القصة نفسها هو طريقة جعفر رضي الله عنه في مواجهة ذكاء وحيل عمرو، وهو آنذاك كان يوظف ذكاءه لكي ينفذ مهمته التي أرسل فيها، وهي أن يوقع أن يرجع بهؤلاء المهاجرين حتى لا يكون للإسلام موطن قدم آخر خارج مكة. وهذا هو السياق الذي ينبغي أن نفهمه من هجرة المسلمين إلى الحبشة ومن سعي قريش إلى استردادهم. فلم يكن الأمر مجرد الفرار من الاستضعاف أو التعذيب أو التنكيل، وإلا فقد هاجر في تلك الهجرة من هم أعزاء في أقوامهم، مع وأنهم رغم إسلامهم لم يكونوا يتعرضون للتعذيب ولا للتنكيل، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون للإسلام موطنا آخر غير مكة حتى تيأس قريش من حربه، وحتى يكون للدعوة متنفس آخر غير تلك البقعة التي يتسلط فيها المشركون. وأدركت قريش ذلك الأمر جيدا، وخشيت من وجود مكان للدعوة لا تتمكن هي أن تشغب فيه على الدعوة، وأن تمنع الآتي من أن يسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته كلهم في مكة، كان المشركون يفرضون على مكة حصارا أمنيا وإعلاميا، بحيث أن القادم إلى مكة لابد أن يكون أول من يلاقيه رجل من قريش يحذره أن في تلك البلدة رجل قد صبأ وترك دين آبائه وأجداده، وأنه اتبعه على ذلك قوم سفهاء فيصنعون تلك الحملة الدعائية المحصنة للآتي من أن يسمع، وكانت تجري مع كثير من العرب. ولكن أيضا قدر الله عز وجل نافذ، ربما كانت تلك الدعاية ذاتها هي التي تحفز البعض إلى أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسمع منه. وعلى أي، فقد أدركت قريش الخطر الداهم في أن يوجد هناك دعاة خارج سيطرتها، وأن يوجدوا في أرض فيها مناخ يستطيعون فيه أن يعبروا عن منهجهم وأن يبينوا به دعوتهم، لا سيما وهم يدركون أن الذين هاجروا إلى الحبشة لم يكونوا فقط هم أولئك المستضعفون، ولكن كان منهم دعاة مفوهون وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي كان من أسبق الناس إلى دين الله عز وجل، وكان من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له من المنعة في قريش ما يمنعه من أن تناله قريش بسوء، ولكن أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يكون قائدا لتلك الجماعة المسلمة في تلك الأرض البعيدة. وعندما أدركت قريش ذلك الخطر انتدبت لمهمة استرداد هؤلاء رجلين، أحدهما هو عمرو بن العاص رضي الله عنه، والآخر هو عبد الله بن أبي ربيعة. ووقع الاختيار على عمرو رضي الله عنه خاصة لأنه كان مولع بالسفر ويعرف حدود خارج الجزيرة العربية، وكان صديقا شخصيا للنجاشي، وهذا مما ادخره الله عز وجل أيضا لنصرة ديني، بل مما ادخره الله عز وجل لنا نحن أهل مصر خاصة، أن عمرو رضي الله عنه كان له اهتمام بإفريقيا بصفة عامة وبمصر والحبشة بصفة خاصة. فلما ذهب في تلك الرحلة ووقع الإسلام في قلبه من بدايتها ثم انتهى الأمر بإسلامه، كان من أهم ما حرص عليه بعد أن أدخله الله في الإسلام أن يدخل الإسلام إلى تلك البلاد التي رأى أنها بلادا عظيمة، وهي بالفعل كذلك، وأن دخول الإسلام فيها كثير من أن ينتشر في كثير من البلاد، وهو بالفعل كذلك، وهي أمانة ورثناها عن عمرو رضي الله عنه، جاء من أقصى قلب الجزيرة العربية ساعيا ليدخل الإسلام في تلك البقعة التي تمثل منارة للعالم القديم كله، وعلينا أن نسعى أن نحافظ على بلادنا كذلك. ذهب عمرو رضي الله عنه في مهمته وقد أعد العدة، وقد رسم له قادة قريش قدرا من الخطة، وهو استمالة القلوب أولا بأنواع من التمويل الخارجي الذي لم يكن آنذاك إلا بعض الهدايا العينية من الجلد والأدم وغيرها، لأن هذا هو الذي كان يحبه النجاشي وبطانته. ولكن هذه هي الطريقة الإبليسية الشيطانية المعروفة دائما من شراء الذمم والضمائر أولا قبل أن تطرح القضية. فكانت هذه خطة الأولى في أنه حمل معه للنجاشي، انظر للنجاشي ولكل بطارقته، هدايا مما يستطرف من جزيرة العرب، مما يعرف أن أهل الحبشة يحبون أن يأتيهم من جزيرة العرب. ثم كان الأمر الثاني أن يبدأ بالبطانة قبل النجاشي، تهيئة الأمر بحيث أنه إن كانت الحيلة قد دخلت على النجاشي والهدايا قد أغرت عينه وزحزحت مبادئه فبها ونعمت، وإن كان الأمر لم يأتي إلى هذه الدرجة واحتاج إلى أن يستشير فسيكون كل من حوله قد فعل معهم ذلك، فيتوهم أنه هو الحق والعدل وما ينبغي على الملوك أن يتصرفوا به إذ أجمعت حاشيته عليه. وهذه أيضا قضية تتكرر عبر التاريخ، بأن من يريد أن يهيئ الأمر لرأي ما لا يكتفي بطبقة ولا باثنتين ولا بثلاث، وإنما يحاول أن يتوغل سواء في الأنظمة السياسية والإدارية للدول أو في الهياكل الإعلامية أو في غيرها، فإن من يريد أن يسيطر بفكرة ما فإنه يحاول أن يغذو طبقة وثانية وثالثة بحيث يضمن الولاء لفكرته. وجاء عمرو ومعه عبد الله بن أبي ربيعة وبدأوا الخطة وذهبوا إلى البطارقة فأعطوهم هداياهم، ثم جاءوا إلى النجاشي وقدموا الهدايا، وكان بطبيعة الحال أن تسند مهمة الكلمة لعمر رضي الله عنه، وهو الذي يجيد أن يلعب على جميع أوطار قلوب وقلب وعقل من يحدثه. فقال: يا أيها الملك، إنه قد ضوى إلى أرضك فتية سفهاء خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دينك. والكلمات مختارة بغاية العناية بأن تهيج ذلك السامع على هؤلاء، فابتدر قبل أن يطرح ما يقولون بأنهم غلمان سفهاء، ثم أراد أن يبين أنه ليسوا هم بأولياء لك، فإنهم لو خرجوا من ديننا إلى دينك لما تعقبناهم. فلك أن تتوقف كثيرا عند أي دين هذا الذي إن خرج الناس منه إلى دين ملك صديق فلا بأس ويسمح لهم بأن يخرجوا، ولا تثير ثائرة أهل الدين ولا تغضب غضبتهم إذ أنهم خرجوا إلى دين ملك صديق. وأما إن خرجوا إلى خيار ثالث فليس من حقهم إلا إما أن يكونوا أتباع لهذا الطاغية أو أتباع لذلك الملك، وأما أن يختاروا لأنفسهم شيئا فهذا فحوى الكلام أنه لا يسمح أو أنه لا ينبغي لك أن تدافع عنهم، فلو كانوا على دينك لدافعت عنهم. قال: خرجوا من دينهم ولم يدخلوا في دينك. والأمر قد تتكرر الحقيقة بأن تقال مرة واحدة، ولكن إن أريد لها أن تكون راسخة في ذهن السامع فينبغي أن تكرر بعدة ألفاظ وعبارات. فقال: خرجوا من دين آبائهم ولم يدخلوا في دينك، ثم قال: وآتوا بدين لا نعرفه ولا نحن ولا أنت. وهذا تأكيد مرة بعد مرة على أن هذا الدين لا يستحق أن يقف بجواره أحد، ولا يستحق أن يستمع إليه أحد، ولا يستحق أن ينصره أحد. فها هو دين قريش وها هو دين النجاشي، فما الحاجة إلى دين ثالث؟ وما الحاجة إلى أن يسمع لهؤلاء؟ ما الذي نقيموه على دين آبائهم؟ كانت هذا هو الخطاب الذي يوجه لهؤلاء. ثم قال: وقد أرسلني فيهم إليك وجهاء قومهم وهم عمومتهم وأدرى بأحوالهم وأفعالهم. ما زال الإسقاط مستمر في أن هؤلاء سفهاء، وأن الذي حكم عليهم بالسفه رجال لا يتهمون في عقولهم، فهم كبراء قومهم ووجهائهم، وهم أهل قرابة هؤلاء، وهم أدرى بأفعالهم. وكل هذا دفع في اتجاه واحد، وهو أن على السامع أن يقضي دون أن يسمع، لأن الذي عرض القضية عرضها بطريقة تجبر ذلك السامع أن يفعل هذا. فهؤلاء سفهاء، هؤلاء خرجوا إلى دين جديد لا هو دين قريش ولا هو دين النجاشي. هؤلاء الذي حكم عليهم بالسفه هو الخبير الاستراتيجي الذي يعرف أحوالهم ويعرف تاريخهم أو نحو ذلك، كما قد تسمعون بلغة أخرى في أزمنة أخرى. وهكذا أحكم عمرو رضي الله عنه وهو آنذاك كافر الخطة، وألقى العبارات المحكمة التي تدفع في ذلك الطريق. وكأن الأمر قد أصاب النجاشي بنوع من التردد، فأراد أن يستعين برأي حاشيته. ماذا يفعل؟ فقالوا جميعا في قولة رجل واحد أنه صدق أيها الملك، أرسلهم إليه، أرسلهم معه، هؤلاء الذين خرجوا من دين أبائهم وأجدادهم ولم يدخلوا في ديننا وأتوا بدين لا نعرفه ولا تعرفه، أرسلهم معه. ولكن رحمة الله تبارك وتعالى تداركت جعفر وإخوته والنجاشي وعمر رضي الله عنه، فلولا أن تداركتهم رحمة الله تبارك وتعالى لا أنفذ النجاشي ما طرح عليه. ولكنه عاد وتأمل فقال: لا والله ما أفعل، قوم لجأوا إلي واختاروني على من سواي، لا أرسلهم معه حتى أرسل إليهم فأسمع منهم، فإن كانوا كما قال أرسلتهم معه. كأنه اقتنع بأن بالقضية تماما، ولكن بقي أن يسمع، فإن كانوا كما قال أرسلهم معه. فنجحت الخطة في جزء كبير منها، ولكنها لم تنجح في أهم جزء منها، وهو دفع النجاشي أن يرسلهم معه دونما أن يسمع منهم. وكان مقصود صياغة العبارة من أولها إلى آخرها هو ذاك. فأرسل إليهم النجاشي وأميرهم آنذاك جعفر رضي الله عنه، فاجتمعوا إليه وهم يعلمون أن النجاشي عنده فلان وفلان يرسلون في طلبهم، وأنهم ذكروا أن هؤلاء خرجوا عن دين أبائهم إلى آخر هذا الكلام، وأن النجاشي يريد أن يسمع منهم، وأنه إن كان الأمر كما قال وهو كما قال، وهو كما تلحظون أن عمرو رضي الله عنه لم يكذب فيما قال، وإنما أحسن الصياغة وأعد العبارة. وكان العرب في جاهليتهم يتحرجون من الكذب، ويرونه عيبا حتى في هذه المهمة العظيمة. وأما في زماننا فقد صار الكذب عنوانا لكثير من الخلق، بل وبعضهم ممن يدين بدين الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالأمر كما قال فعلا، وقد بلغهم أن النجاشي قال: فإن كانوا كما قلت أرسلتهم معك. فماذا قال جعفر رضي الله عنه؟ وانتبه هنا أهمية أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل صحابته إلى الحبشة ليتخلصوا من وطأة التعذيب لم يرسل فقط كل مستضعف يهرب من التعذيب، وإنما أرسل قائدا محنكا عالما بدين الله تبارك وتعالى، له في الإسلام سبق وله فيه رسوخ، لأنه لو لم يكن في هؤلاء مثل جعفر ربما سارت الأمور في مسار آخر. ولكن لما كان فيهم أمثال جعفر رضي الله عنه فقالوا: ماذا سنقول؟ قال جعفر رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو لا نقول إلا ما يرضي ربنا وما علمنا عن نبينا كائنا ما يكون. هذه القضية، وهذا هو الدرس الرئيسي الذي نريد أن نقف عنده الآن. لم يكن من الحكمة أن يستعدي جعفر رضي الله عنه النجاشي وهو مستضعف في بلده، فر من استضعاف وتعذيب وتنكيل ليوفر مناخا آمنا لمن معه. ولكن وأما إذ فرضت الأمور، وأما وإذ طرحت، فلا مجال للمداهنة، لا مجال للمواربة، لا مجال لتبديل شرع الله تبارك وتعالى. وإلا لا، فقد كان هذا ممكنا في قريش دونما أن يغادروا ديارهم وأن يتجشموا عناء الهجرة. وقد قال الله تبارك وتعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ولكن هم ما تجشموا ذلك العناء إلا لكي يحافظوا على دينهم ويثبتوا عليه ولا يبدلوا فيه ولا يداهنوا فيه. فإذا جاءهم هؤلاء وضيقوا عليهم الحصار فليثبتوا على دينهم وليكن ما يكون. ولكن هذا هو الموقف المبدئي، لكن تبقى هناك وسائل أخرى. عندما يعرض ذلك المنهج لابد أن يعرض وأن تصاغ العبارة كما يصيغ الآخر العبارة، وأن تبين مواطن حسنه كما يحاول البعض أن يلصق به مواطن فساد ليست فيه بحمد الله تبارك وتعالى، وأن يفند ما يمكن أن يكون لاحق به من أكاذيب، وأن يبين عور الباطل. والحق أبلج والباطل لجلج، والحق له سلطان. فهذا ما أعده جعفر رضي الله عنه، وهو لا يقل عن عمرو رضي الله عنه ذكاء ولا دهاء، ولكن في ذلك الموقف كان يزيد عليه أنه معه الحق ومعه الإيمان ومعه الثقة بالله تبارك وتعالى، ولكن عليه أن يأخذ بالأسباب. فكما كان الخصم ذكيا المعيا وظف منطقه وعبارته، فقد جاءت عبارات جعفر رضي الله عنه وكأنها عصا موسى تأكل ما ألقى عمرو رضي الله عنه. فوقف جعفر رضي الله عنه في ثبات أمام النجاشي ثم قال: يا أيها الملك، إنا كنا في جاهلية وشر. هكذا دونما مواربة ودونما محاولة لتميع الأمور، ولكن بيانها في غاية البيان. قال: إنا كنا في جاهلية وشر، نعبد الأوثان. وهذا لأن عمرو أراد أن يبين أن دين قريش ليس بينه وبين دين النجاشي كبير فرق، مع أن بينهما فروق، ولكن المصالح تجعل هذا يسكت عن ذاك وذاك يسكت عن هذا. فجاء جعفر رضي الله عنه ليبرز هذه القضية. إذا كان لا يرضيك ديننا الذي نحن عليه الآن فهل يرضيك دين عبادة الأوثان؟ قال إن كنا في جاهلية وشر نعبد الأوثان. ولأن دين الله تبارك وتعالى دين شامل كامل فلا بد أن تبرز هذه القضية. فالجاهلية سلوك تتوارثه الأمم في طريق في عبادتها في معاملتها في طريقة حياتها، والإسلام منهج شامل لجميع مناحي الحياة. فما المطلوب؟ أن يبرز بعض هذه الجوانب. فقال نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونأتي الفواحش، يأكل القوي منا الضعيف، نقطع الرحم. يذكر له أمورا من الجاهلية التي لا يستطيع عمرو رضي الله عنه أن ينكرها، أنها موجودة في قومه، وإن كان أشراف العرب كانوا يترفعون عن كثير منها أو عن بعضها، ولكن هذه الحقائق، هذا هو الواقع الذي جاء الإسلام لتغييره. قال فذكر أمورا من أمور الجاهلية ليظهر فحشها وقبحها. هناك مكر الليل والنهار من أعداء دين الله تبارك وتعالى، لا ينبغي أن يواجه ذلك المكر بتمييع ولا تراجع ولا استسلام، وإنما يواجه بتوكل وثقة وثبات وأخذ بأسباب حسن العرض وقوة الحجة. فكان أن عرض للجاهلية بصورة تلجم كل مدافع عنها. ماذا قال عمرو؟ قال هؤلاء غلمان سفهاء، فهذه تحتاج إلى رد. قال فأتانا رسول منا نعرف نسبه وفضله، رد هذه بتلك، ولا يستطيع أحد أن ينكر تلك هذه. قال فأتانا رسول منا نعرف نسبه وفضله، هذه رد على تلك. ثم قال فأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له وأن نذر ما كان يعبد آباؤنا. القضية لم يواري هنا، ولأنه إن وارى خان دينه وأعطى للخصم الحجة أن يقول كذب هاهنا، بل تركوا دين آبائهم، بل قدحوا في دين آبائهم. قال فأمرنا أن نعبد الله وحده وأن نذر ما كان يعبد آباؤنا من الأحجار والأوثان، وأمرنا بالصدق والعفاف والصلة. كما ذكر في الجاهلية أمورا في أصلها بأن فيها عبادة غير الله، وفي فرعها بأن فيها من أن القوي يأكل الضعيف، وفيها من إتيان الفواحش، وفيها فذكر في المقابل أن الإسلام يأمر بعبادة الله وحده وبالصلة وبالبر والعفاف والصلة. وقال وأمرنا بالصلاة والزكاة والصوم، وكما تقول أم سلمة رضي الله عنها في ذكر ذلك الموقف، فعد أمورا من شرائع الإسلام، استعراض المنهج لكي يتضح الأمر. كما ذكرنا أن عمرو رضي الله عنه اختزل الموقف في أنهم تركوا دين آبائهم إلى دين، والذي كان يهمه من صفات هذا الدين أنه ليس دين النجاشي. إذن هو دين ثالث، لا، إذا كانت قريش ثائرة على هذا الدين غاضبة عليه فلا يوجد فيه ما يستدعي أن يكون النجاشي حاضن له أو مدافع عنه. هذه القضية التي أبرزها فقط، ومع أن هذه القضية حق، فإنه طالما أنه أبرزها فينبغي على من يرد عليه أن يبين حولها ما يبين بقية حقائقها حتى يكون الناظر على بينة من أمره. فعرض أن الدين الذي تركوه، نعم، وصفه بأنه كان دين آبائهم وصف صحيح، ولكنه وصف لا يقتضي مدح ولا ذم، فوصفه بما يقتضي الذم وبما يبين أن هذا الدين جدير بأن يترك حتى وإن كان دين الآباء والأجداد، لأن فيه عبادة الأحجار والأوثان، ولأن فيه إتيان الفواحش، ولأن فيه كذا وكذا وكذا. وعلى النقيض فإن الدين الآخر وإن لم يكن هو دين النجاشي فهو دين الله عز وجل، لأن فيه عبادة الله وحده لا شريك له، ولأن فيه من المحاسن والفضائل ما فيه. والشريعة في دين الإسلام فرع على العقيدة، فأنت تتبع تصلي وتصوم وتزكي، أنت تمتنع عن شرب الخمر وأكل الخنزير، كل هذا لأن الله أمر بهذا. فالشريعة فرع على العقيدة، ولكن في مجال الدعوة إلى الله يمكن أن تكون الشريعة ممهدة للعقيدة، بمعنى أن بيان محاسن التشريع تكون دليل على أن هذا الدين من عند الله، وبيان أن هذا الدين يحل الطيبات ويحرم الخبائث هذا يكون دليل على أنه من عند الله. وفي زماننا هذا حيث يملأ العالم مشكلات اقتصادية واجتماعية، بل على المستوى الفردي تعرف الحضارة الغربية بأنها حضارة القلق والاضطراب، حيث يضطربون ما بين ما يطبقون في حياتهم، فإن إبراز محاسن التشريع ولو في جزئيات يسيرة، انظر إلى فرنسا تحارب إنشاء مطاعم للذبح الحلال، مطاعم تقدم لحوم للذبح الحلال. لماذا؟ لأنه يخشى إن أكل الناس لحما مذبوحا أن يجدوا فرق في الطعم، مبدأ الطعم ذاته، ثم يسألون فيكتشفون أن هذا الفرق ناشئ بين عن طريقة الذبح، وأن طريقة الذبح في الإسلام تعطي اللحم طعما أفضل. طبعا ليست القضية هي ذلك، ولكن هناك ما وراء ذلك، وأنه ما لم تذبح البهيمة فسوف تكون حاضنة لأمراض وغيرها، ونحن نذبح التزاما بشرع الله دون أن ندرك هذه القضايا. ولكن طالما أدركناها عندما نقدمها للناس تكون هذا دليل على صدق الدين، بدليل أن الأعداء يخافون منها، الأعداء يحاربون أدنى الأمور التي تثبت أن هذا الشرع كامل شامل وأنه من عند العليم الخبير الحكيم، لأن هذا الشرع نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا أو يزيد، فكيف اهتدى إلى أن طريقة الذبح هذه تحقق أفضل طريقة لصحة هذا اللحم وبعد عن الميكروبات وغيرها، كيف اهتدى إلى أنه يعطي مذاقا أفضل، كيف اهتدى وكيف اهتدى؟ ولذلك يحاربون أدنى المظاهر لأنها ستقود إلى دين الله تبارك وتعالى. الشريعة بالنسبة للمسلم فرع على العقيدة، فطالما آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا الإيمان الذي من المستحب أن يكرره العبد بقلبه ولسانه على الأقل 5 مرات في اليوم والليلة، حيث يشرع أن يردد بعد الأذان قوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هذا يكفي في أن يتبع الشرع كله يقينا من عنده أن شرع الله تبارك وتعالى حسن كله، مصلحة كله، ليس فيه إلا ما يصلح البشرية. ولكن قد يحتاج البعض إلى بيان بعض محاسن الشريعة، بل قد تبين لغير المسلم فتكون طريقا له إلى الإسلام، وهذا ما فعله جعفر رضي الله عنه في جولته الأولى التي أذفره الله فيها على عمرو، فانتهت بأن النجاشي قضى بأن يبقى المسلمون عنده ضيوف سالمون لا يمسهم أحد، ولكن عمرو لم يستسلم وخاض جولة أخرى كان الامتحان فيها على جعفر رضي الله عنه أصعب، ولكنه ثبت ثباته في الامتحان الأول، مما يعطينا درسا في الثبات مع حسن الحجة وحسن الطرح والبيان لدين الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. وأقول قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، انتهت تلك الجولة التي أجاد فيها جعفر رضي الله عنه وأعطى للأمة بعده درسا في أن الداعية عليه أن يتمسك بثوابت دينه وأن يعلنها صريحة مدوية، وفي ذات الوقت عليه أن يحسن العرض ويجيد الخطاب ويدرك الخريطة التي يتعامل معها، ويحسن بيان عور الجاهلية، ويحسن بيان محاسن الإسلام. لم يستسلم عمرو رضي الله عنه بانتهاء تلك الجولة، ولكنه أعد العدة كما قال لصاحبه عبد الله بن أبي ربيعة: والله لأعدن لهم أمرا يستأصل خضراءهم. فما هو ذلك الأمر؟ قال: والله لأذهبن إلى النجاشي ثم أخبره أنهم يقولون أن عيسى عبد. كان الأول العرض أنهم خرجوا من دين آبائهم إلى دين آخر ليس دين النجاشي، وكأنه كان عنده بقية من بر بهؤلاء، فيغلب على ظنه إن قال لهم أن دينهم يكذب دين النجاشي ويصفه بالبطلان أن النجاشي سوف يقتلهم، وهو لا يريد ذلك، غاية ما هنالك أنه يريد أن يرجع بهم. فلما فشلت تلك الخطة المتوسطة في أنه يؤلب النجاشي عليهم، ولكن ليست إلى الدرجة التي يقتلهم أو يفعل بهم الأفاعيل، فلم يبقى أمامه إلا الخطة الثانية، وهو أن يؤلب النجاشي عليهم بصورة قد تقتضي أن يقتلهم لا بأس، ولا يرجع هو خائبا، وهو الذكي الألمعي المعد لرئاسة قومه. هذه هي النوايا والدوافع في الجاهلية. نعم، تتبدل هذه الأمور جميعها بفضل الله تبارك وتعالى عندما تخالط بشاشة الإيمان القلوب، حتى أن نفس ذلك الرجل يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على البحرين، ثم يرسل إليه أبا بكر ينزعه من هذه الإمارة لأنه في حاجة إليه في حرب الردة، وما أدراك ما حرب الردة. سوف يضحي بإمارة مستقرة ثابتة لكي يعود مرة ثانية قائدا حربيا، قد يسلم وقد يسقط شهيدا ونحو ذلك. وبينما يكتب أبو بكر رضي الله عنه رسالته إلى عمرو فيها شيء من التردد والتلطف، حتى يتيقن أنه لم ينزعه عن إمارته إلا لحاجته إلى خبراته العسكرية، فإنه يكون رده في غاية الحسم: يا خليفة رسول الله، ما أنا إلا سهم في كنانتك، فارمي بي حيث شئت. على أي ما زلنا في سياقنا أنه اضطر حينئذ أن يلجأ إلى الخطة الثانية، وإن كان فيها ما فيها، حتى ولو كانت سوف تؤدي إلى استئصال شأفتهم من أرض الحبشة دونما أن يعودوا معه. فذهب إلى النجاشي وأخبره، وأرسل النجاشي إلى جعفر رضي الله عنه مرة ثانية، وكانت في هذه المرة الفتنة أشد من الأولى، مع أن جعفر رضي الله عنه في المرة الأولى كان قد مهد لشيء من هذا، وكان هذا أيضا من حسن تدبيره وحسن عرضه لدعوته. فإنه لما طلب منه النجاشي في تلك الجلسة الأولى أن يقرأ عليه شيئا مما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، قرأ عليه فواتح سورة مريم، وفيها ما فيها من الثناء على آل عمران، الثناء على زكريا عليه السلام وعلى يحيى عليه السلام، وهو له شأن عند أهل الكتاب لكي يدرك أن هذا الدين لا يسب ولا يخالف طريقة الأنبياء السابقين، وإنما يثني عليهم، وإنما جاء يبرئهم مما نسبه إليه الكذابون ممن نسبوا أنفسهم إلى الأنبياء وهم منهم براء، فنسبوا إليهم أنواعا من الكذب، من الدعوة إلى الشرك، من تأليه أنفسهم من دون الله، فضلا عما نسبوه إليهم بأنواع من الجرائم الأخلاقية وغيرها موجودة في كتبهم إلى الآن. ولكنه لم يكن قد تعرض لهذا السؤال الصريح: ما قولهم في عيسى عليه السلام؟ فأرسل النجاشي إلى جعفر رضي الله عنه، واجتمع المسلمون هناك: ماذا أنتم قائلون؟ فأعاد جعفر رضي الله عنه: والله لا نقول إلا ما علمنا عن صلى الله عليه وسلم، وليكن ما يكن. وذهبوا، فقال جعفر: ما تقولون في عيسى؟ فها هنا لا بد أيضا وأن تكون الإجابة كاملة. قال: نقول أنه عبد الله. هذه إذا قلت أنه عبد الله فقد تبرأت من دين النصارى الذين يقولون أنه إله أو ابن إله، ولكن بقي لك أن تتبرأ من دين اليهود الذين يقولون عنه أنه كذاب وأنه ابن زنا. ثم إن هذه مع تلك تبين العدل والإنصاف وتبين الحق كاملا، لأن نصف الحقيقة قد يكون فيه ما يضرها وما يشوهها، ولأنه لو قال هذا وسكت فلعله أن يكون بالفعل مغريا، لأن يظن النجاشي أن هذا الدين فيه ما فيه من أنواع الباطل. فقال: نحن نقول أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إذن لم يقل له: نحن نقول أنه إله، حاشا لله، أو أنه ابن إله، ولكن احتاط جيدا من أن هذا الدين ليس كدين اليهود، يسب عيسى عليه السلام وأمه، وإنما يثني عليه بما أثنى عليه ربه، رضي من رضي وسخط من سخط، ونحن لا نرضي الناس بسخط الله. فهكذا كانت الإجابة، وهذه هي التي أرادها عمرو، أنه إن صرح له بأنه يخالف دينه فإنه حينئذ سوف يفعل به الأفاعيل، ولكن على قدر الإمكان ومع الثقة والثبات كان العرض الذي يبين الحق كاملا، حتى لا تكون جزءا من الحق يستخدمه أهل الباطل في إثارة الغير على دين الله تبارك وتعالى. ولا ندري هل كان النجاشي رضي الله عنه قبل تلك الوقعة على دين عيسى عليه السلام دونما تحريف ولا تبديل، ولكنه كان يكتم إيمانه لأنه يعلم أن جميع من حوله على خلاف ذلك، أم أنه في تلك اللحظة ومع هذا العرض وتلك الحجة والبيان التي ألقاها جعفر رضي الله عنه على مرتين متتاليين وقع في قلبه الإيمان، وهذا هو الغالب، وإن كان أيضا لم يستطع أن يظهره حتى مات على ذلك، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأتاه الوحي فقال لأصحابه: إن أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه. الحاصل أن جعفر رضي الله عنه قال هذا وهو لا يدري ماذا يصنع به النجاشي، ولكن هذا ما يحتمه عليه دينه، وهذا ما ينبغي أن يجهر به من الحق. فألقى الله عز وجل في قلب النجاشي الإيمان، فأمسك عودا كان في يده وقال: والله ما زاد عيسى بن مريم على ما قلتم بمقدار هذه. فنخر البطارقة، اعترضوا لأنهم على ما عليه عامة النصارى من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ربما بنحو 200 سنة كانوا قد ظهر أهل التثليث على أهل التوحيد وقتلوا أهل التوحيد، و انتشر فيهم القول بالتثليث وانتهى الأمر، فكانوا على ما هم عليه فاعترضوا. قال وإن نخرتم، أي وإن اعترضتم وإن قلتم ما قلتم فهذا هو الحق الذي أعلنه هو الآخر بلسانه ولم يكتمه، ولكنه لم يستطع أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يستطع أن يعمل بشرائع الإسلام، لا سيما مع بعده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع عدم علمه بها. ثم كان أن انتهت تلك الجولة النهائية وأمن النجاشي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم، وبقوا في أرض الحبشة إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وإلى أن أرسل في طلبهم بعد ذلك فعادوا إليه بفضل الله تبارك وتعالى. هذه قصة ثرية بالمعاني والعبر. ركزنا من ضمن هذه المعاني في تلك المرة على ما قاله جعفر رضي الله عنه في كل مرة وضع فيها في هذا الامتحان الصعب، أنه يسأل عن شيء من دين الله يغلب على ظنه أنه يغضب البعض، ولم يكن هذا البعض في تلك القصة إلا الملك الذين هم في بلده والذين فروا إليه من ظلم قومهم، ومع هذا قال الحق واضحا جليا، وإن كان استعمل حسن منطقه في عرض الحق بطريقة تقربه إلى القلوب، وفي عرض الباطل بطريقة تنفر القلوب منه، واحترز من أن يساء فهم الحق الذي يعرضه بأي صورة من درجات سوء الفهم، وتوكل على الله وليقضي الله ما يقضي، وقد قضى الله عز وجل في تلك القصة بفضل الله عز وجل عصمة هؤلاء وحفظهم وكلائهم، إلى أن عادوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر فقال والله ما أدري بأي شيء أفرح أكثر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أدمر أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.